صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن رسالة الرد على الفصوص 300 والباطل نوعان، أحدهما المعدوم، وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته، لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد أحسن الله إليكم تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه، فإذا كان لا يكون الاعتقاد صحيحا ولا الخبر صادقا إلا إذا كان مطابقا للواقع. فمن اعتقد وجود شيء وليس بموجود كان اعتقاده باطلا، ومن أخبر عن شيء بأنه موجود وليس بموجود كان كذبا. نعم، الله يحسن عملك. قال رحمه الله: فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب. والثاني ما ليس بنافع ولا مفيد ولا منفعة فيه، فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل، إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. الثامنة 300 نفى عن نفسه تعالى في سورة الإخلاص الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين. الأصول الوالد لم يلد ولم يولد. نعم، نفى عنه. أحسن الله عملك. قال رحمه الله: فنفى عن نفسه تعالى في سورة الإخلاص الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات وغير ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير، أو اثنان من ذلك أو الثلاثة. ومن رسالة العقود وقتال الكفار قال: وأصل 300 وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى فإن الحرام لا يكون صحيحا نافذا كالحلال، ولا يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال، ويحصل به المقصود كما يحصل بالحلال. وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد. 300 لما ذكر النصوص من الكتاب والسنة في قتال الكفار قال: فهذا الأصل الذي ذكرناه، وهو أن القتال لأجل الحرب لا لأجل الكفر، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار، فإنه لو كان الكفر هو الموجب للقتل بل هو المبيح له لم يحرم قتال النساء كما لو وجب أو أبيح قتل المرأة بزنا أو قود أو ردة، فلا يجوز مع قيام الموجب للقتل أو المبيح له أن يحرم ذلك، لما فيه من تفويت المال، بل تفويت النفس الحرة أعظم، وهي تقتل لهذه الأمور، والأمة المملوكة تقتل للقصاص وللردة. قال: ومن كتاب النبوات. إلى هنا يا حبيبي، أحسن الله عملك. المقصود إن القتال صحيح أنه من أجل الحرب، فيقاتل من؟ هل يقاتل كل كافر؟ لا، يقاتل المحارب. ولهذا جاز الصلح مع الكفار وعقد الذمة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نعم بعد محمد صفة الصلاة. نعم شيخ أبو إبراهيم. نعم.